قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالحج والعمرة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. العمرة مشروعة دائما في كل وقت، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إذا عمرت كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة في جميع السنة. قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة 4 عمر. فالمشروع أن يعتبر الإنسان كل ما تيسر له العمرة في جميع السنة، وهي زيارة البيت للطواف والسعي والتقصير أو الحلق. هذه العمرة، زيارة البيت الشريف بيت العتيق مكة، ليطوف ويسعى بالكعبة ويسعى بالنصارى ثم يقصر أو يحلق. هذه العمرة، وهي في رمضان تعدل حجة. وفي رواية: حجة معي عليه الصلاة والسلام. دل على فضلها في رمضان وأن لها مزية خصوصية. في الحديث الثاني والثالث دلالة على أن الشيخ الكبير والعجل الكبير يحج عنهما. إذا كان الرجل كبير لا يستطيع الحج أو العجوز كبيرة، حج عنهما ابنهما أو بنتهما. ولهذا قالت امرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والضعف، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وهكذا حديث أبي رزيل العقيلي قال: حج عن أبيك واعتمر، لأن لا يستطيع الحج ولا الضعن، لا يستطيع الضعن ولا الرحل ولا يثبت على الراحلة. هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز، وأن يحج عنه ولده أو غيره. والحج الحديث الرابع حديث السائب بن يزيد قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين. دل على جواز حج الصبي، أن حجه صحيح لكنه نافلة حتى يبلغ. فإذا كان من 7 فأكثر نوى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه، وإذا كان دون ذلك حج به، طاف به وليه وسعى به وليه، يكون الحج نافلة. فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع. وهكذا العبد حجه نافلة، إذا عتق حجة الإسلام. وفق الله الجميع. تقسيم الصلاة في التراويح والقيام أرجع عن السلف؟ ما أخبر في هذا الشيء، أو ما أخبر في هذا الشيء منصوص، أو ما أعلم شيء منصوص في هذا، لكن واسع الأمر واسع. إذا خف بعضها وطول بعضها الأمر واسع. الـ27 بالعمرة، لأنه يعني يتحرى فيها ليلة القدر، خاص الأوتار لعله يوافق ليلة القدر. وليلة 27 أرجاها، والعمل فيها أكثر أفضل من 1000 شهر فيما سواها. أحسن الله عليك، العمرة في رمضان مرتين أو أكثر؟ ما في بأس، ما في حرج، ولا غير رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة العمرة كفارة لما بينه، ما في حد محدود. الله عليك. بالنسبة للذي يحج عن الغير، ما يشترط أنه إذا وصى إذا كان ميت؟ لا، ولا موصى، لكن يشترط أنه قد حج عن نفسه. لا بد الحج عن غيره، قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه. إذا كان مفرطا في ترك الحج، ولو مفرط يحج عنه ويدعى له بالمغفرة والعفو. أحسن الله عليك. الركعتين بين صلاة العشاء وبين صلاة التراويح، هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا أفضل أن يصلي الركعتين هذه؟ سنة العشاء سنة العشاء أول قبل التراويح، تهجد بعد النافلة، بعد نافلة العشاء، بعد الراتبة صلي العشاء ثم الراتبة ثم تهجد بالليل التراويح وغيره. السؤال وهل أفضل يسبح ولا يقوم ما يعدي هذه الركعتين بعد التسبيح؟ بعد التسبيح بعد ما يفرغ من الأذكار يصلي الراتبة، هذه السنة. السنة أول يأتي بالأذكار الشرعية ثم يصلي الراتبة. حتى وإن لم يدركه إذا تقدم الإمام وصلى التراويح أحسن الله عليك. الإمام هو يتقدم بعد ما يصلي الناس. الناس يصلي النافلة، صلوا النافلة وسنون. وإذا تقدم وصلى تسليم ثلث بنية الراتبة ما في بأس. الله ينظر بعين الرحمة. حكمه يا شيخ. ربنا رحيم جواد كريم سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعاقب من يشاء جل وعلا، فهو يرحم المستحق للرحمة ويعاقب المستحق للعقاب. بالنسبة للدعاء، هل في مانع الإنسان يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف؟ لا، يسأله الخير ويعوذ من الشر، ما له حصل الدعاء هذا. يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر. يسأل الله خير ما علم وخير ما قدر ويعوذ بالله من شر كل شيء. اللهم من خير كله عاجله ومن شر كله عاجله وآجله كله. تعوذ من الشر ويسأل الله الخير. هل صحيح أن رابعة العدوية قالت إني أعبد الله محبة لذاته لا رجاء لجنته ولا خوف من ناره؟ يقال يحكى عن هذا، وهذا من جهلها، إن صح عنها فإنها جهل. الرسل الأنبياء عبدوا الله، خافوا من عذابه ورجوا رحمته، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن لو صح عنها فهذا يدل على جهلها، أن عابدة جاهلة. إن الله يقول في عن الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسافرون ويدعون رغبا ورهبا، ويقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى أولئك ليدعون يبتغون ربهم وسيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه خلاصا له ومحبة ورجاء وخوفا جميعا لما يخاف الله لا خير لا دين له. الله شرعي الله. رجل أتى من الكويت وزار المدينة وأحرم من ميقات المدينة، وكان هذا قبل رمضان، يريد أن يعتمر في رمضان، يأتي من الحل، من التنعيم أو من أعراف عرفات أو من الجرام، من الحل خارج الحدود يعني. لا يشترط أن يكون من المدينة. لا، لما صار في مكة وأدى العمرة إذا أراد عمرة أخرى يخرج من الحل، مثل ما فعلت عائشة، اعتمرت من المدينة ثم أحرمت العمرة الثانية من التنعيم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى جدة صلى يعني، هل يحمل؟ إذا ذهب إلى جدة ما في بأس، لكن الله يسر عليه من أقرب. أحسن الله إليك. قال أن هذا خاص بالحائض. من كيسه إذا قال من كيسه كيس الناس يطاع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.